كما يدل الحديث الذي بعده صحيح أيضا كما يدل على ذلك التخريج. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الظاهر هنا خطأ لم يتنبه له: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عنه بها حتى الشوكة يشاكها. ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عنه بها حتى الشوكة يشاكها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا نقص الله بها من خطيئته. وفي أخرى: إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. في هذه الرواية زيادة على ما سبق في الروايات أن الله عز وجل يرفع له بهذه المصيبة درجة أيضا، بالإضافة إلى أنه يحط عنه بها سيئة أو خطيئة. قال: وفي أخرى له، يعني المسلم، قال: دخل شاب من قريش على عائشة وهي بمنى وهم يضحكون، فقالت: ما يضحككم؟ قال: فلان خر على لهب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب. فقالت: لا تضحكوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. هذا كالأحاديث السابقة، بل رواية من رواية مسلم فيها أن الله عز وجل بالإضافة إلى أنه يحط من سيئات هذا الذي يصاب بمصيبة ما أيضا يكتب له بها درجة. إلا أن في قصة عائشة مع أولئك الناس تنبيه وتربية للمسلمين فيما إذا وقع بين أيديهم مثل هذه الحادثة، حيث أنه في كثير من الأحيان يصاب أحدهم بمصيبة فيضحك لها أصحابه الذين من حوله دون أن يلاحظوا أن هذا الإنسان بما أصيب به فذلك خير له، فمما يضحكون إذن؟ فمعنى هذا التنبيه من السيدة عائشة أنه ليس من أدب المسلم مع أخيه المسلم أنه إذا رأى أخاه المسلم أصيب المصيبة أن يضحك لها أو أن يفرح ويسر من باب إيش؟ التسلية. بل عليه يتذكر أن هذا خير أراده الله عز وجل بهذا المسلم وقدر عليه تلك المصيبة، فلا ينبغي أن يقابلوها بالضحك والمرح.